السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وسدد الله أسماعكم لما يحب ويرضى. ما زلنا مع حكايات المجد، واليوم مجد جديد بطرح فريد مختلف، أعني بالفرادة يعني ليس نفس محتوى السابق من لقاءات الأحداث في رمضان، ولكن يتعلق بالمجد وإن لم يتعلق بأحداث رمضان. قلت لكم أتمنى أن أتكلم ولو في لقاء أو لقاءين عن أمر يتعلق بمجد هذه الأمة وله ارتباط بالاستمتاع بالقرآن وله ارتباط بالفرح بهذا الإسلام. المجاهد كان يقول: لا أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. اليوم هنعيش مع رؤية الإسلام لنظام من أنظمة الحياة. الحياة لا تخفى عليكم أن فيها أنظمة: نظام الاقتصاد، نظام الاجتماعي، نظام الأسري، نظام الحكم، نظام الحسبة، نظام الأمن، في أنظمة كتير. احنا النهاردة هنتكلم على نظام منهم سريعا، وارجو ان انا اخلصه في لقاء، وممكن اضغط شوية نفسي بس عاوزكم يعني تستحملونا شوية. النظام ده هو النظام الاقتصادي. النظام الاقتصادي، عاوزين نشوف الاسلام كيف ينظر كدولة، كدولة كيف ينظر للمال، كيف ينظر لهذا الباب، لان في قوله إنك لعلى خلق عظيم ابن عباس يقول دين عظيم، فإحنا ديننا دين عظيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنعرف النظام ده أو يعني نتكلم في النظام ده أو النظامين لو تيسر في السلسلة ديت، ما أعرفش بقى، إحنا خلاص قربنا على النهاية، لكن ذكر المحاسن والأنظمة بيزيد المرء عزة ويقين في دينه استمساكا بكتابه، فيستمسك بالذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كمسلم أنا بعبد، أنا عبد، صح؟ أنا عبد، أنا عبد في العبادة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، وكذلك عبد في الشراء والبيع ومعاملاتي. لا ينفك عني الإسلام لحظة من حياتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني لحظاتي، كل لحظة كل سكنة في حياتي أنا كمسلم، أينما وجدتموني وجدتم الإسلام. هذا المفترض، هذا المفترض، كلما وجدتموني في أي مكان وجدتم الإسلام. أنا بتعامل معاك وأي معاملة فيها عقود ده لازم تلاقي إن الإنسان ده مسلم متميز، في تميز خاص بيه. بتلاقيني بصيف وأنا بأنزه عن نفسي، تبص علي كده تقول لي ده مسلم. طب عرفت إزاي؟ إن في ارتباط بين العقيدة والحياة. فإحنا النهاردة هنشوف إن الارتباط بين العقيدة والنظام الاقتصادي. الباب ده مهم قوي قوي، لأن الإسلام ما بيكلمنيش عن لباس النعل والسواك وطريقة النوم والاستيقاظ ودخول الخلاء والخروج وبس، لا، بيكلمني عن كل جزئية في حياتي، حتى اللقمة اللي هضعها في زوجتي بيكلمني في كل حاجة. فهل الإسلام اللي بيتكلم في كل حاجة ده هيسيب المفاصل والحاجات الكبيرة؟ ده اللي بيصدروه أعداء الدين والمستشرقين وأهل الإيه؟ البعد والشقاء، بيصدروه عشان يطلعوا جيل لا ينتمي لهذا الدين. العقيدة الإسلامية هي أساس الفكري للنظام الاقتصادي الإسلامي. العقيدة هي اللي بتبين علاقة الإنسان بالكون وبخالق الكون وبالغاية التي من أجلها خلق الرب سبحانه وتعالى الإنسان. إذن النظام عندنا في الإسلام النظام الاقتصادي محكوم بإيه؟ العقيدة هي المحركة لتطبيق هذا النظام. فالأساس الفكري للنظام الاقتصادي هو الإيه؟ العقيدة. ومن معاني العقيدة دي ولوازمها هنا النهاردة هنتكلم في كل تفاصيل إن شاء الله على قد ما نقدر تتعلق بخصائص النظام الاقتصادي عند المسلمين في القرآن في الوحي. عشان بعد كده ممكن يعني لو في وقت أبقى أتكلم معاكم في وقفات اقتصادية مع القرآن الكريم لأنك تشوف الآيات التي تتعلق بالاقتصاد بمفهوم الاقتصاد من خلال الإسلام. من معاني العقيدة المرتبطة بالنظام الاقتصادي رقم واحد أن الملك لله سبحانه وتعالى، ولله ملك السماوات والأرض وما بينه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فأول حاجة أنا بنطلق منها أن الملك اللي أنا فيه ده أن الأرض دي أنا قاعد في جزء منها، الملك الكبير ده ملك لله. فده أول انطلاق، مش هفهم النظام الاقتصادي إلا أن المحددات دي تكون موجودة. ده الإطار بتاع الصفحة، ده الدستور بتاع التطبيق للقوانين. النقطة الثانية المنطلق منها عقديا أن المال مال الله، أن المال مال الله، والإنسان مستخلف على المال ده، الإنسان مستخلف على المال ده. لذلك تلاقي في آيات كتير وأنفقوا مما رزقناكم وآتوهم من مال الله. إذن ربنا أعطاك الملكية للمال دي، هي ملكية إيه؟ ملكية مجازية ليست ملكية حقيقية. الانطلاق الثالث أو المعنى العقدي المرتبط بالنظام الاقتصادي هو إن ربنا سخر المخلوقات لنفع الإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. المعنى الرابع أن الملك المجازي للإنسان. يعني النهاردة لو في شراكة بيني وبينك وأنا هشتغل كإداري وهتاجر بالمال بتاع حضرتك، لو أنت صاحب المال قلت لي ما تتصرفش يا محمد في المال ده بطريقة كذا، أو ما تجيبش بيه بضاعة كذا، ده شرط أنا لازم أعمل بيه، وإلا لو أنا تعديته يبقى ده ظلم، صح؟ فربنا أذن لي أن أنا أنتفع بالمال وأتصرف فيه طبقا لنطاقات معينة، وده اللي احنا هنتكلم فيه. طيب ليه؟ لأن أنا مستخلف عليه، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المعنى اللي بعد كده أن استعمال المال الأصل في مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن مالك كمال الوكيل، انت بتتصرف في الحدود اللي حطها ليك الموكل، انا اديتك فلوس وموكلك تعمل كذا، المال ده مش بتاعي، المال ده وكلني الله سبحانه وتعالى فيه واداني الاطار اللي انا ايه اتحرك فيه، فاستعمل المال ده في مرضات الله. المعنى الخامس او السادس بعرفش بقى اللي بيكتب ورانا، ان الدنيا وسيلة لا غاية، ان الدنيا وسيلة لا غاية. كل اللي انا قلته ده إن شاء الله هنبدأ ننطلق في حاجات تانية، بس المحددات دي كانت ضروري إن احنا نتفق عليها. وأمرنا إن احنا ننفقه في حل، وأنا أشرت الكلام ده من شوية. طيب إن الاقتصاد في الإسلام هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن كل مجهود يبذله الإنسان ماديا أو روحيا أو ذهنيا فرديا أو جماعيا لإشباع حاجات الروح والمادة المشروعة عشان تكون وسيلة لمعرفة الله وعبادته. ده كله يدخل في الاقتصاد في الإسلام؟ نعم يدخل في الاقتصاد في الإسلام. وإن المال وسيلة لتحقيق غاية، وهي إيه الغاية دي؟ هي عبادة الله، هي عبادة الله. وإن المال يستعان بالمال على عبادة الله، نعم المال الصالح للعبد الصالح، العبد الصالح نعم المال، قد أفلح من رزق كفافا فإذا فرغت فانصب. في رواية في أصلي في أحد روايات التفسير، فإذا فرغت أي في السعي فانصب في العبادة. إذن هو مش نشاط مادي مستقل زي ما بيتصدر في غير النظم الغير مسلمة، هو نشاط مادي مرتبط ارتباط لصيق بالوحي. إيه اللي أنت عاوز تقوله في المقدمة دي؟ اللي عاوز أقوله في المقدمة دي إن في أسس فكرية عقادية لازم تنطلق منها وأنت بتتعامل مع الاقتصاد في الإسلام. مع مفهوم الاقتصاد. انتهينا من النقطة دي، ندخل بقى ايه هي خصائص نظام الاقتصاد في الإسلام بقى. خصائص، في 8 خصائص للاقتصاد الإسلامي. أول حاجة إن الاقتصاد الإسلامي يراعي الفطرة الإنسانية، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل لغاية ما تذهب. يبقى أول حاجة بيعمل إيه؟ بيراعي الفطرة الإنسانية. يبقى ده أول حاجة بنلاقيها معانا في خصائص النظام. تاني حاجة، يراعي معاني الأخلاق. بيراعي إيه؟ يراعي معاني الأخلاق. تالت حاجة إيه بقى؟ تالت حاجة إن محدش يبعت لي أي أسئلة ولا أي تفاصيل ملاش علاقة باللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي. دي التالتة. خلاص، بس دي تنطق لا تكتب. يبقى تاني حاجة هي مراعاة الإيه؟ معاني الأخلاق. جميل. طيب التالتة، التأكيد على سد احتياجات الأفراد، سد حاجات الرعية. يبقى دي النقطة التالتة، وهنشرح الكلام ده دلوقتي. رقم 4، خصائص الإسلام، الاقتصاد الإسلامي مبنية على الرقابة المزدوجة، إن في رقابة مزدوجة. 5، يجمع بين الثبات والمرونة. 6، متوازن بين المادة المادية والروحية، متوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ثم الواقعية والعالمية. خلونا نمسك واحدة واحدة وبهدوء. يعني النظام الاقتصادي بيراعي الفطرة الإنسانية. أنت ربنا سبحانه وتعالى كإنسان خلقك، كخلقك بالخلقة دي، بتحب المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. وضع ليك نظام لا يصادم هذه الفطرة، وضع ليك نظام لا يصادم هذه الفطرة ولا يناقض هذه الفطرة. من مظاهر مراعاة الفطرة دي، كإنسان أنا بحب المال، وبالتالي أقر لي حق الملكية، إن أنا مفطور عليه على الموضوع ده. حاجة تانية، أقر الإسلام نظام الإرث، دي حاجة والدي وحاجة قريبي فأنا أخدها، ده يراعي الفطرة الإنسانية. أقر الإسلام للإنسان إن يستمتع بثمرات الجهود والنشاط بتاعه، إن يكتسب مال والكلام ده. فأقر الملكية الخاصة، الإسلام يقرر مبدأ الملكية الخاصة، فبيبيح لك إنك تملك المال، بيديك للملكية دي ضمانات وحمايات شرعية تحفظ بيها حقك كويس أوي. ولذلك للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. اتكلمنا في الآية دي كتير قبل كده. إذن بنقول إن الإسلام راعى الفطرة دي، ومن صور مظاهر مراعاة الفطرة الملكية. ولذلك أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لازم الملكية دي، من الآية دي بتقول لنا إن الملكية تكون حاجة مشروعة، وده هنتكلم في الضوابط. من أهم وسائل التملك العمل والميراث، عشان كده دي وسائل أقرها الشرع داخل إطار معين هيتكلم فيها. ومن الأمور اللي الإسلام حرمها إنك تكتسب المال، وإنك ما ينفعش تشبع الفطرة دي بطريق غير شرعي. قال لك الغصب ممنوع، السرقة ممنوع، الاحتقار ممنوع، الإمار ممنوع، الربا ممنوع، الغش في المعاملة ممنوع. ليه؟ لأن ده ظاهرا أنت بتستفيد، لكن حقيقة أنت بتدمر ملكيات ناس تانية، وبتتعدى على حدود معينة. إذن الإسلام زي ما قلنا راعى الأمر ده، وقلنا اتكلم حق ليك اداك الميراث، لأن بطبيعة الإنسان عنده إن من وسائل حصول الإنسان على المال إن ياخد من والده، ياخد من والدته، وده شعور نفسي فأقره الإسلام. أنت ممكن تحس إن الموضوع ده عادي، يعني إيه اللي فيها؟ لا، في نظم أرضية لا توجب على القريب إن المال بتاعه هيكون لغيره بعد الموت. طبعا، لكن الإسلام يعلم إن دي فطرة، والناس تتشوف لهذا الأمر. أباح لك الاستهلاك لكن بحدود في الإسلام. أباح لك الإنفاق. الإنفاق ليه؟ لأنه بيؤدي لتداول المال، لأن عما بأنفق المال اللي بيحصل المال بيتحرك، فطالما فلوس اتحركت يبقى في إنتاج، يبقى في ناس بتشتغل، في انتعاش للأحوال. عشان كده تلاقي كلوا مما في الأرض حلالا طيبة، كلوا واشربوا من رزق الله. طب الحاجات دي هنجيبها ازاي؟ بالعمل، بالتجارة. فما يحصل التجارة، أنا فرصة اللي أنا اشتغل هتزيد، المال يبدأ يتحرك. لكن أحد مقاصد منع الربا إن في ناس ما بتشتغلش. أحد مقاصد منع الاحتكار والحاجات دي كلها إن عجلة الإنتاج بتقف. وضع لك حدود للاستهلاك، الاستهلاك ده ما سابلكش كده الدنيا تبقى ماشية كده، لا لا، وضع الإسلام ضوابط وحدود يلتزم بها المسلم في عملية الاستهلاك. كل وشرب براحتك، لكن إياك من الإسراف ولا تسرفه. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت خصلتين، صرف ومخيلة. نهاك عن التبذير، وصف عباد الرحمن بالاتزان في هذا الباب. دول عباد رحمن قاعدين يقيموا الليل وقاعدين يبكوا وخايفين من النار. يقول لك في ملمح بقى مهم قوي، شوفهم في الاقتصاد عاملين ازاي، بص عليهم على النظام الإسلامي. ليه؟ لأن عباد الرحمن ناس رهبان بالليل، فرسان بالنهار، ما تلوه بالليل يسبحون به في النهار، فناس مش منفكين، لا، محياهم لله. فده يعني إطلالة سريعة كده في البداية على الأمر دوت. والإسلام كفل لولاة الأمور إن يحجروا على اللي بيضيع فلوسه في السفه والتبذير. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أنا كولي أمر أنا مسؤول إن السفيه لا يتمكن من المال. ليه؟ لأنه لا يستعمله في المكان الصحيح، الاستهلاك والإنتاج الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فالباب دوت رعاء الإسلامي وبراعة الفطرة، رعاء معاني الأخلاق، وده بقى معنى مهم. من أول هنا هنبدأ ندخل في الجد بقى، ركزوا. النبي صلى الله عليه وسلم علل الرسالة أنه أتى ليتمم مكارم الأخلاق، مما أتاه صلى الله عليه وسلم. فيجي الإسلام يديك ضوابط لتنظيم السوق. بيروي للمطففين قيل لما نزلت ذهب النبي للتجار في المدينة وتلاها عليهم ليه ضوابط السوق. أنا كمسلم إذن حياتي كلها لازم تتلون بصبغة الله سبحانه وتعالى. فيجي أسواق المسلمين يقول لك في قواعد ليها، الاقتصاد لازم يكون في ضوابط. إيه الضوابط؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباب. يعني الكلام ده، في واحد مع بضاعة من الصعيد، رجل بيزرع طماطم بيزرع بطيخ بيع، فجايب الحاجة وماشي عاوز يدخل السوق عشان يبيع، فهو هيبيع بأسعار عادية ويشوف الدنيا ماشية ازاي ويبيع. يجي واحد يستقبله على حدود البلد دخلة القاهرة وياخد منه الحاجة ويبدأ يتحكم في السعر. هنا النبي يقول لك ممنوع، ضوابط السوق ممنوع ان في حد يتلقى الركبان دول وياخد الحاجة دي، لأسباب كتيرة جدا، منها ان مفيش مصلحة هتعود على الجميع. لا، خليه يجي، وبتاع الشرقية يجي ببضاعة، وبتاع المنوفية يجي ببضاعة، وبتاع الوادي الجديد يجي ببضاعة، وكل واحد يعرض، وكل واحد يتنافس ان يعرض ايه بتاع بتاعته. انا في الوادي الجديد ما كلفتنيش كتير فببيع عادي، بتاع الصعيد بيبيع عادي، لكن بتاع القاهرة بيتحكم، ياخد الحاجة ويبدأ يتحكم فيها. فهنا نهى الإسلام عشان ما يحصلش تلاعب في أسعار السلعة وان يحصل تضليل بعد كده. ممكن يكون الحاجة دي تمنها عالي قوي، المسكين جاي من الصعيد ولا جاي من الشرقية معرفش السوق فيه ايه، فيضحك عليه يقول له ايه طب نشتري منك الحاجة دي بكذا، فالراجل مسكين يبيع ما هو مش عارف الأسعار فين دلوقتي، فيبقى حصل له ايه اضحك عليه. يبقى حفاظا عليك وحفاظا على المجتمع يمنع الشرع هذا الباب. وفي أساليب فيها تلاعب يمنعها في السوق الاقتصادي الإسلامي تمنع في الشرع، منها إن البائع يتفق مع إنسان تاني هو مش عاوز يشتري السلعة، يعني راجل ببيع واتفق مع واحد أقول له بص أنت تدخل تزود في التمن، تقول لي أنت تبيع دي بكام، أنا أقول لك أنا أعملها مزاد، فأنت تقول لي مثلا إيه خلاص عليا بكذا، أنت مش عاوز تشتري بس أنا اتفق معاك، عشان يعني يجي واحد مغرور يقول لك إيه ده كله يا أمي كانوا بيتكلموا في 100,000 فأنا رحت حاطط إيه 105 فرست عليا، يجي الشرع يقول لك ممنوع. سبحان الله، إظهار للبائع للسلعة في صورة غير صورتها الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيمر وفي واحد حاطط البلل بتاع اللي معاه حبوب وحاطط الحلو في الوش، عارفين انتوا الجماعة دول يحط التمر الحلو ويحط البلح الحلو والخضار الحلو في الوش، وتحت الدنيا ايه حتة تانية، الفرز التاسع مش التاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا يا صاحب الطعام، لما حط ايده النبي صلى الله عليه وسلم شفته هنا ولي الامر بيعمل ايه، بيتابع السوق لدرجة يحط ايده جوه ويشوف فلقى بلل. سبحان الله. ف فإيه اللي حصل بقى؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال له: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منه. يا جماعة، أنا لا أتكلم الآن عن موضوع لا يتعلق بحلاوة استحضار لذة القرآن في تراويحك. أنا أثق إن شاء الله أن هذا الكلام لأنه يتعلق بالوحي هيخليك تستمتع بالقرآن في تراويحك، بل ربما يؤثر عليك وأنت تنادي ربك، بل ربما يؤثر عليك ويحميك من فتن الله عليم بها. إنك توقن أن هذا شرع الله، وإنك تزداد بصيرة في حكمته، وتزداد فخرا بعزته، دي لوحدها يا جماعة هو ده رمضان. رمضان إنك تطلع بقلب مشحون إيمانيا وعقل رزق الوعي. أنت ممكن تبقى طالع أكتر واحد خلصت مناديل في رمضان من البكاء، بس في النهاية لم تفهم دينك، لم تستوعب دينك. أول أمر نزل على النبي: اقرأ، لم يقل ابكي، لم يقل ناجي، اقرأ. لأنك إذا عرفت الله وعرفت مراده، هنا هتف قلبك بهذا الجمال والحب. فاستمتعوا لا بالكلام ولكن بالمضمون، لا بالمتكلم ولكن بالمضمون الكلام اللي بيتقال. فالنبي قال له كده. فيجي النظام الإسلامي الوحي يمنعك انك تلعب في السيستم ده. النبي نهى عن بيع المصرة. ايه واحد يجيب الإبل ويروح رابط الدرع بتاعها عشان اللبن يظهر كده ان هو حاجة كبيرة قوي كده. ايه اللي حصل؟ ينهى النبي عن البيع ده. ليه بقى؟ حد عارف؟ الجماعة بتعود التسويق عارفين؟ ركزوا يا جماعة، تسويقنا لا تسويقهم، احنا لينا تسويقنا الخاص، خلاص؟ فرق كبير. لان ده تدليس وده تزوير، ده تزوير. احذروا من الدعاية الكاذبة يا مدوي. وعادي جدا ممكن يروح عندنا كم حلقة وعندنا مش عارف ايه والكلام ده كله. انتبه، اتق الله. لا مش عشان انت ملتحي وهي منتقبة او عشان دي دار قرآن او جمعية خيرية تدلس في العرض. لا، في فرق بين انك تجمل العرض وتدلس في العرض. في فرق ضخم بين انك تزين العرض وتجمل الحاجات المتعلقة بالرسالة، وفي فرق انك تدلس. واخدين بالكم؟ فرق كبير. ربنا يسترنا والله. فالنهي عن البيع اللي فيه تدليس ده، الترويج للسلع عن طريق الدعاية الكاذبة. نرجع تاني، الحاجات دي مش هتتظبط إلا مع مؤمن، عشان كده في ارتباط وثيق بين الاقتصاد في الإسلام والعقيدة والإيمان، وهيجي معانا. شوفوا الإيمان، شوفوا الارتباط بين العقيدة دلوقتي والاقتصاد. ثلاثة لا يكلمهم الله، ده عقيدة صح، وإيمان خوف، عمل قلوب تخاف ترتجف، يا ربي مين دول؟ أنا مش عاوز أكون ناحيتهم. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله الله الله الله، الناس دي عملت إيه؟ منهم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والله العظيم ما بكسب فيها، أقسم بالله ببيعها لك زي ما هي، والله العظيم ما في منها تاني، والله العظيم خلص الاستيراد وقف وما عادش فيه زي دي. طب هو بيبقى عارف الحديث وبيقع فيها، عارفين ليه؟ لأنه هو لم يعيش هذا المعنى إيمانيا، لم يربط اقتصاده وماله بليه؟ بالعقيدة. هو رابط إن العمل ده حاجة والجامع حاجة، التراويح حاجة والإيمان حاجة. الإسلام لا، الإسلام الاقتصاد مختلف تماما فيه. فأتمنى أن أنا أعرف أوصل الفكرة دي وتخرجوا بيها النهاردة إن شاء الله. فالإسلام يدينا ضوابط، من ضمن الضوابط دي إظهار العيوب. يا بظهر العيوب، بتبيع عربيتك، بص انت خد العربية اهي وحضرتك عاوز تشتريها، يعني خلي الناس تشوفها براحتك، انا مليش علاقة، انت شوفها يا ابن الحلال وبتاع كلام كله. ده لا يبرئك. امال ايه اللي بيبرئني؟ يبرئك انك تقول له العربية دي مخبوطة من الجنب وانا رشتها قبل كده خلاص، والجن الازرق مش هيعرف يكتشف الموضوع ده. فأنت مهما هتوريها لحد مش هيكتشف. فأنا بقول لك من دلوقتي ليه بتعمل كده؟ لأن أنا مسلم. يعني مسلم، قال رسول الله: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. يا واخدين بالكم يا جماعة؟ عمق مهم قوي، مهم جدا المفهوم ده. لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. لا يجوز لك شرعا أنك تلعب اللعبة دي. أنت عارفة أن ده جاي من بره، بس أنت عارفة أن ده رقم 2، ده فرز تاني، وأنت عارفة كده. أنت عارفة أن التمر ده درجة ثالثة، ليه بتبيعهولي؟ تقول أنا ما قلتلكش أنه هو درجة أولى، بس حضرتك غلب على ظنك أن أنا كنت بشتري الدرجة الأولى. أنا مسلم هبين، أنا حاضر إيمانيا المعاني دي، أنا عارف يعني. وهو ده يا جماعة، أصل بصوا يا جماعة، الشرع ما بيفرقش دين. قطرة البكاء في التراويح وقرش المعاملات في السوق، الاتنين أنت عبد ولا مش عبد؟ مش الجامع أنا عبد، أنا بره الجامع مش عبد، لا يا جماعة، سبحان الله. فأنا كمشتري أنا الضحك عليا، فأنت إيه؟ خلي بالك. طب وأنا بقى مش بشتري بديله حاجة عملة مش مظبوطة أو في أي حاجة، انتبه. فلازم يكون الموضوع ده مهم أوي. يجي الشرع يقول لي اهتم بضبط الموازين والمقياس والميكال، وتأكد إن هي سليمة، بص على الميزان شوفوا كده في كفة زايدة عن كفة ولا لا. أو يا جماعة، دين يتكلم عن الكيل، دين يتكلم عن الميزان، دين بيتكلم على الميزان بتاع ايه؟ بتاع الحاجة ليلى اللي بتبيع لك الجرجير. هذا دين لابد ان يشرف فوق الرؤوس. اوفوا الكيل، واوفوا الكيل اذا كلتم، واقيموا الوزن بالقسط، ويل للمطففين. سبحان الله، الباب ده مهم قوي قوي قوي. التأكيد يا جماعة من ضمن الحاجات احنا قلناها مراعاة الأخلاق. الحاجة التانية التأكيد على سد حاجات الأفراد، ربانية الهدف يا جماعة، سد حاجات الرعية. النظام الإسلامي بيؤكد على سد الاحتياجات الضرورية لكل إنسان في المجتمع المسلم. الإسلام كفل لك الحاجات دي كلها، علشان كده ربنا يقول: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الإنسان لابد أن يعيش في الدنيا باحترام، لأنه مخلوق للعبادة، فشان يتفرغ ليها لازم المعنى ده يكون أنا أساعده. دفع الإنسان للعمل النافع، الشريعة قالت لنا كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، أو إن كان يسعى على ولد أو أولاد صغار برضه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله. الله أكبر. ولك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله أكبر. طب احنا صلينا يا رسول يا رب يوم الجمعة الأجازة، صليت الجمعة الأجازة؟ إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إيه ده يا رب؟ احنا مش هنرجع بقى بعد البيت نفتح المصحف والنهاردة يوم جمعة ونحفظ الأدعية ونعمل الكلام ده كله؟ لا، عادي، احتك في الدنيا وابتغي من فضل الله، بس ما تنساش الذكر النهاردة بالذات، واذكروا الله كثيرا، لأن شان ساعات الإجابة والمعنى الشريف ده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحس، يقول: لأن يأخذ أحدكم أحبلة، يأخذ الحبال بتاعته، فيأتي حزبة حطب على ظهري فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. دين بيقول لك لغاية آخر لحظة في حياتك تشتغل، لا، آخر لحظة في حياة الكون. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ليه؟ عشان أنت لازم تظل ابن عمل. النظام الإسلامي بيسد الاحتياجات، قلنا ربانية الهدف، بيسد احتياجات البشر، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن العامل، أن النظام الإسلامي لابد أن يجد عمل لكل قادر. يقول النبي: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، وليست له زوجة فليتزوج، وليس له خادم فليتخذ خادما، وليست له دابة فليتخذ دابة. النظام بيكفل لك السعادة والطمأنينة لجميع أفراد المجتمع اللي بيستظلوا بظل هذا المجتمع. من مزايا وخصائص الاقتصاد الإسلامي إن في رقابة مزدوجة، رقابة بشرية ورقابة ذاتية. الرقابة البشرية بتكون عن طريق إمام المسلمين ومن يوليهم هذا الأمر ليراقبوا السوق. الرقابة الذاتية هو إحساس المسلم، إحساس المسلم لأن ربنا يراقبه، فده بيفرض على المسلم أن يراقب السلوك بتاعه ويستحضر معكم أينما كنتم، السلعة فيها عيب، معكم أينما كنتم، البائع مش هياخد باله من اللي أنا دلست عليه، معكم أينما كنتم. فالرقابة الداخلية دي هتحسم الأمر. فالرقابة على السوق في النظام الإسلامي إما رقابة ذاتية اللي احنا اللي بره بيسميها الضمير الأخلاقي، اللي أول ما النور بيقطع ما بيلاقوش الهايبر ولا بيلاقوا الناس أصلا، لكن أنا كمسلم أعبد ربا يعلم خائنة الأعين، أعبد ربا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أعبد ربا معي أينما كنت. فالتقوى دي بتظبط سلوك الاقتصاد الإسلامي. الرقابة الخارجية على السوق بتيجي بقى من إمام المسلمين، وشوفنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول له إيه يعني إيه البلل ده، إن ولي الأمر بيضع ناس اللي هو بقى من ضمن مهامهم الاحتساب، مهمة المحتسب ليه مهمة يتصل بالسوق ينظم السوق، يروح يشوف أحوال المكيال الميزان. وطبعا وأنا لو في غير رمضان هكلمكم في سلسلة كاملة نشوف بقى عمر كان بيعمل ايه والنظام العمري والنظام بعد كده الدول الاسلاميه كانت بتعمل ايه في القصص دي كلها. حاجه كده تحس انك انت ايه ده، انا بسمع حاجه عن الجنه ولا ايه؟ لا لا والله حاجه انت عشتها واجدادك عاشوها. فدور المحتسب ده العنايه بتنظيم السوق، العنايه بالرقابه على انتاج السلع عشان ما يحصلش غش ولا تدليس في الصناعه، والمنع من المعاملات المحرمة. خلاص النهاردة في غير الإسلام تلاقيهم عندهم البندين الأولين، لكن المعاملات المحرمة لا. النظام الإسلامي بيجمع بين الثبات والمرونة. ليه؟ لأن اللي تكلم به لا يقيده الزمان، هو خالق الزمان. إن بعض الناس بيبقى فاكر يقولك إيه، أصل ربنا تكلم بكلام يصلح لأيام زمان لكن لا يصلح دلوقتي. ده مبني على مغالطة خطيرة وعلى معنى وعلى مفهوم خطأ كبير جدا في معرفة هذا القائل لربه. هو يعلم، هو بيتكلم عن رب، عن ان الزمن عند الرب كالزمن عند العبد، ولكن زمان فهو مش قادر يدرك ان الرب الذي تكلم بهذا يعلم ما كان وما سيكون، وأن هذا الرب علمه شامل لكل الأزمنة. عمر الدنيا دي كلها إيه؟ عمر الدنيا دي كلها إيه بالنسبة لعلم الرب سبحانه وتعالى؟ مفيش. فالكلام يشمل الزمان بل يصلح الزمان والمكان. ولذلك الكلام ده جعل إن المسلمين قاعدهم بيحكموا الناس بتتحاكم لهذا النظام بقالهم 14 قرن وزيادة و60، هيسعى لكل ما يجد من المعاملات، لأنه بيكلمك في أصول وفلسفة لا يكلمك في تفاصيل وآليات، لأن الآليات براحتك كل يوم بتتجدد. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي ليغير الإنسان لا ليغير حضارة الإنسان. في فرق رهيب بالاثنين، لأن الحضارة تتغير ولكن الإنسان هو الإنسان. أيام زمان كان يملك يركب الهملاجة بتاعته، الدابة وقعد يفتخر يقوله أنا جبت بقى هملاجة من الشام، إيه جبت بنت لابون من اليمن، حاجة افتخار صح. التاني جايب عربية أوبل، والتالت كان بيجيب الإبل، فده كان بيفتخر ويتعجب وعنده عجب بالإبل وده عنده عجب بالأوبل. فالفكرة كلها فين دلوقتي؟ هو العجب واحد، فالوحي ينزل يعالج يهزة بالنفس دي. الأدوات بقى، عشان كده المعنى ده مهم قوي، إن الوحي نزل لتغيير الإنسان وبناء الإنسان وإن يعلم الإنسان ما يصلحه. فالإنسان ما بيتغيرش، لكن الحضارة اللي بتتغير. الإسلام ما يكلمكش في الحضارة، الإسلام يكلمك في الأصل. عشان كده الإسلام الاقتصاد الإسلامي شمل كل ما يجد المعاملات، زي ما بقول لحضركم إن في إيه؟ في مرونة وفي ثبات، الثبات إن في أصول وفي مرونة في الآليات، في توازن بين المادية والروحية. شوفوا يا جماعة، إن الاقتصاد الإسلامي بيوازن بين الأمور المادية والأمور الروحية بحيث ما يطغاش حاجة على حاجة. وشوفوا الربط بين التنمية الاقتصادية والإيمانية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. يبقى في ارتباط بين التنمية الإيمانية والتنمية الاقتصادية، لأكلوا من فوقهم، في فرق، في ارتباط بين هذا وذاك. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، في ارتباط بين التقوى والمال. بل الدجال عما يتقتل ينزل مطر من السماء وينبت الخير، صح؟ حتى أن قشر الرمانة يستظل بها الفئام من الناس. ليه؟ لما انتشر الإيمان. أما ينتشر الإيمان، وإحنا شفنا التوازن اللي بتعمله بين المادية والروحية، سورة الجمعة إذا قضيت الصلاة إيمانيا فانتشروا في الأرض اقتصاديا، واحتكاك بالإيه؟ ده مفهوم الاقتصاد في الإسلام، التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. فالاقتصاد بتاع الإسلام بيحرم كل ما هو ضار بالفرد والمجتمع، فإذا تعارضا يقدم المصلحة الأعم، فلا يجور على الفرد ولا على المجتمع. غير فكرة الرأسمالية مبنية عليه، هو ينظر للفرد إن هو محور الوجود والغاية من الوجود الفرد، عشان كده بيقدم مصلحة الفرد. تحصل بقى أزمات اقتصادية والبطالة والاحتكار والربا والدنيا دي كلها ليه؟ عشان كده انت لما تيجي تبص، هو مين الأغنياء دلوقتي على مستوى العالم؟ هم ناس معدودة، 10 20 30، 5000 واحد، والباقي كله مطحون. ليه؟ لأن ده نظام مختلف تمام. فلمصلحة المجتمع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان زي ما قلنا من شوية، عن هذه الأشياء، يمنع عن الاحتكار، رغم أن ظاهرا يقولك المال مالي يا عم، لكن هنا دلوقتي أنت بتعطل منفعة تضر بمصلحة الأمة، مصلحة الجماعة. فلذلك المحتكر يجبر من ولي الأمر أن يبيع السلعة بالثمن المثلي، إجبار يبيعها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المحتكر خاطئ، يعني ايه؟ مذنب، فيجبر على البيع بالمثل. سبحان الله. لذلك ابن القيم ليك ابن تيمية بقى جماعة، الرجل اللي سبق عصره ده، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الاعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الانسان صارت فرض عين عليه، لا سيما ان كان غيره عاجزا عنه. يا سلام. عاوز يقول ايه؟ يقول لك انت في قرية، القرية دي ما فيهاش طبيب، وما فيش حد ممكن يكمل في الطب الا انت. هنا ما عادش الموضوع فرض كفاية، لان القرية دي محتاجة طبيب، بقى فرض عين عليك ما ينفعش تتحرك من مكانك. انما الاعمال التي هي فرض على الكفاية، وجود طبيب يعالج المسلمين في مكان ما في الحي، ده فرض كفاية. الأعمال دي متى لم يقم بها غير الإنسان، أنا الوحيد اللي ينفع أقوم بها، صارت فرض عين عليك، لا سيما إن كان غيرك عاجز. فإذا كان الناس، شوف ابن القيم ابن تيمية يا جماعة، عشان الناس في الآخر خالص بيصدرونا أن الناس دي ما كانوش فاهمين حاجة. فإذا كان الناس يحتاجون إلى فلاحة قوم، عاوزين فلاحة أو النسيج بتاعهم، نساجة قوم أو بنائهم، صار هذا العمل واجب، شوف الكلام اللي جاي ده، يجبره ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل. في واحد بنى في قرية والناس عاوزة تبني، وهو ممتنع عن البناء ومفيش حد يبني، يجي ولي الأمر يجبره أن يبني للناس ويديله سعر المثل. يعني سعر المثل تقريبا اللي زيك بياخد كام ياخد، ولا يمكنه من ولا يمكن هذا الرجل، يقول ابن تيمية، ولا يمكنه من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم. شوف دين جميل، من خصائص الاقتصاد الواقعية. يا رب، أنا والله يا جماعة تقريبا بتكلم دلوقتي في 10% من اللي أنا عاوز أقول، فاستحملوني، أحاول أجري شوية. الواقعية، الاقتصاد واقعي في مبادئ، في منهجه، في أحكامه، بيتفق مع طبائع الناس ويرعى دوافع الناس وحاجات الناس، وبالتالي من الواقعية لا يكلف الناس ما لا تطيق. شوف الله سبحانه وتعالى من الواقعية: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يقول لك ان الناس قدرات وان الناس دوافعهم مختلفة. انا راجل يا جماعة مش عشان والدي دكتور وعنده مستوصف طبي انا لازم اطلع دكتور، انا بكره الطب ككره للكفر خلاص. انا راجل مش عارف ادرس الطب فعاوز ايه؟ عاوز اشتغل في البرمجة، عاوز اكون في التصميم، عاوز اكون انا عاشق لاي مهنة يعني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول التنوع ده عشان دي الواقعية، لأن أنا دوافعي مختلفة. أنا كبنت مش لاقية نفسي في الطب والمرمطة بتاعة الطب، هي عافية يعني عشان حضرتك تقول الدكتورة راحت والدكتورة جات وحضرتك تفتخر 5-6 سنين، أنا أظل متعذبة طول حياتي وأسيب أنوثتي عشان حضرتك تبقى مستمتع؟ فالدوافع مختلفة اللي يحصل. عشان كده تلاقي الدكتور في الجامعه مستني السباك ويقول له يا عم محمد الله يعزك والله عشان بس الفطار وكده، والمدام مش عارفه تشتغل يقول له يا باشا انا مش فاضي، حاضر 10 دقايق وجاي. وبعدين يتصل تاني: ها حبيب قلبي، ها عم محمد، ها حبي، جاي. هو الود ده جاي ازاي؟ سخريه. خلاص، عشان انت ما تبصش لحد ان انت اعلى منه ولا حاجه، كلنا بنخدم على كلنا. فاختلاف واقع الناس في الرزق والجاه يبدأ إيه يحصل؟ الناس تسند بعضها في طلب العيش، ويبدأ يحصل التنظيم للحياة. العالمية من خصائص الإسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى الاقتصاد لازم يبقى جزء من هذا الدين العالمي. الله أكبر، لازم الدين ده يكون عالمي. مش مرتبط ببيئة صحراوية ولا ببيئة مكة ولا ببيئة مش عارفين، لا لا لا، لازم الإسلام يبقى كده. طيب، إيه المبادئ اللي بيقوم عليها النظام الاقتصادي إذا كانت دي الخصائص؟ أول حاجة حرية العمل، تاني حاجة حق الملكية الفكرية. دي المبادئ. طيب نشرح بسرعة، معلش أنا عديت الوقت يا ربي. خلينا نجري. حرية العمل: الإسلام حث على العمل وكره العجز والكسل، بل كان يتعبد محمد صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ من الكسل ويستعيذ من العجز، فيحثك على العمل ويقول لك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ويقول النبي: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وعشان يحفزك جدا جدا جدا، ونبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فيخليك بقى ايه ده نبي داود اللي هو واذكر ايه يعني ان ده اصبر على ما يقوله واذكر عبدنا ايوب. هو ده الملك اللي قاعد يصلي في المحراب. ايه المشكلة يعني؟ عادي جدا، بيصنع تروس الجهاد وفي نفس الوقت بيأكل من عمل يده، في نفس الوقت على سجادة الصلاة. داود عليه السلام شخصية ينتقل بين المحرابين، محراب الحياة ومحراب الصلاة، فدنيا مختلفة تماما. الباب ده ضروري الإنسان يدركه. فالعمل، حرية العمل الإسلام يقول طيب العمل ده، إن احنا عارفين إن العمل هو العنصر الفعال في كل طرق الكسب التي أباحها الإسلام. طيب موارد الطبيعة رغم أهميتها البالغة في العملية الإنتاجية لن يكون لها تأثير بدون مجهود العامل ودور الإنسان المسلم. وعناصر الإنتاج على عددها الكثير في مصدرين أساسيين: موارد طبيعية وعمل الإنسان. فمكانة العمل في الإسلام كعنصر من عناصر الإنتاج ربط الإسلام ربط شديد بين الإسلام والعمل، زي ما قلت أنا في الآيات اللي أنا قلتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. يا سلام، اللي بيتعب عشان أمسى مغفور الله. ويشجعك جدا جدا جدا الساعي على الأرملة والمسكين. طبعا أنا هسعى ازاي عليهم إلا لو ما كانش ليا مصدر؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، مجاهد خير أعمال الأبدان، أو القائم الليل الصائم النهار. تصحيح مفاهيم، إن مش مجرد بس إنك تدخل الجامع وتقفل على نفسك، لا يا جماعة، حياة المسلم كلها عبودية لله. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بها صدقة. الحديث ده بيقول للفلاح اللي بيزرع: يا بختك. اللي بيقول لي أنا: يا محمد الحق، دي عبادة. زي ما بنقول لك إن السواك مرضاة للرب، وبقول لك إن ركعتين قبل الفجر كالدنيا، بقول لك لو زرعت دي كلها صدقة. فده بيثبت اتنين: يثبت الذي يفعل هذا وبيقول له انوي النوايا دي واستحضرها واحمد ربك وافتخر بهذا المشرع، وبيقول لي انا زي ما انت حريص في رمضان تروح تتصدق وحريص انك تقوم تصلي ركعتين وانك تبكي بكائين وتقرا صفحتين، روح ازرع لك زرع. في ناس بتتعامل مع نصوص النبي كده، فياكل منه طيرا. ده النهارده بيعملوا له بقى خيال مش عارف ليه عشان يخوفوا الطير. سبحان الله. شوف بقى يا جماعه، لو الفلاح عاش مع الحديث ده هيستمسك بالمعنى ده وهو مستحضر الهدوء التام. الغزو الفكري النهارده حقروا المهنه دي، حتى لما يجي يتريق حد يقول لك يا عم ده فلاح، ده فلاح في كلامه، ده فلاح في سمته، ده فلاح في لبسه. سبحان الله. ويجي الاسلام يحرم لك البطاله ويبعدك عن البطاله ويقول لك، طبعا احنا بنتكلم على مين؟ المقتدر اللي يقدر يتحرك، او الذي سبهلله لا في عمل دنيا ولا في اخره. لكن انا دلوقتي زي ما في فلاح بياخد اجر وفي واحد طبيب واقف على صغر، النهارده اللي انا افرغ دعاه وافرغ معلمين القران عشان يعلموا اشرف العلوم، ده برضو من الصغور المهمه جدا عشان ما حدش يصطاد ايه وياخد لبس كده ويستعمله في غير مكانه. بل الاسلام بيعمل ايه بقى؟ بيأهل العامل. الله اكبر. يؤهل العامل، كما زي ما انت هتتقن امور الشرع لابد ان تتقن الامور التي تيسر عليك الشرع. سبحان الله. المسلم مطالب باتقان العمل. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. النية الصالحة في الدراسة او في العمل، لان بتعلم حاجة تعني على تطبيق الشرع، تعني على فهم الشرع. ولذلك حط لك ضوابط في النظام الاقتصادي، ازاي تشغل الناس، حسن اختيار من يقوم باداء مهم، وانك ما تعينش اي حد. من استعمل رجل من عصابه وفيهم، يعني من مجموعه، وفيهم من هو ارضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وجماعه المؤمنين. هذا كلام سيد المرسلين. انك تختار حد وانت عارف ان غيره اولى، خنت الله، خنت الرسول، خنت المؤمنين. انا كراجل صاحب مؤسسه، انا كراجل بعين ناس قدام الحديث ده، هتعامل معاه ازاي في النظام الاقتصادي ونظام تعيين الناس؟ اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، اجعلني على خزائن الارض. ليه؟ اصل انا نبي. لا، مؤهلات: اني حفيظ عليم. الله اكبر. استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. ويقول لك ان العامل ليه واجبات مش هننساها، كان زي ما انا مطلوب مني اتقان العمل، اتقان الصلاه، مطلوب مني ان انا اتقن العمل. انا بقول الكلام ده كله ليه بقى يا جماعه؟ وحريص ليه اللي انا اقوله؟ طبعا في معنى خفي عاوز اوصله فخلوني يبانه خفي، وفي معنى مباشر او معاني مباشره. احد المعاني المباشره اللي انا عاوز اوصلها يا جماعه، كون ان حضرتك مش عاجبك ممارسات معينه، ده لا ابدا يبيح ليك انك ترجع في يوم من الايام تتكلم على المشرع نفسه. انت النهارده عندك ممارسات خاطئه لحاجات كتير في الاسلام، دي ممارسات المسلمين الخاطئه لا شرع الاسلام وتشريع الرحمن سبحانه وتعالى. العامل ليه واجبات وليه حقوق. من الواجبات واجب العمل بالنسبه لي في اختيار العمل. من الواجب على العامل بالنسبة لاختيار العمل ان يختار العمل اللي يناسب قدرته ويستطيع ان يؤديه بكفاءة، ده من الواجبات بتاعته. واجب ان هو واجب العامل بالنسبة لاداء العمل والقيام به، ده مهم جدا. واحد، اتقان العمل، ان يجيد الباب ده كويس قوي. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. بالله عليك انت لو في حضانة والحديث ده بيحركك، قد انك تحضري في اللي انت بتحضري فيه بقالك 20 سنة؟ بالله عليك انت لو بتنظفي في مؤسسة، في مدرسة، نفس طريقة التنظيف كل مرة، فيش جديد، فيش إتقان، مفيش جودة. الحديث ده يحركك، أنا عاوز النهاردة بقى السنة دي أكون أكثر إتقانا. يا سلام، أداء العمل بأمانة وإخلاص، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجوب الشعور بالمسؤولية تجاه العمل، كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، صح؟ والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فشعور المسؤولية تجاه العمل بيخليك مخلص، بيخلي عندك إحسان، مش هم ليهم إيه، أدينا أنا مضيت وخلاص. واجب الصدق والوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود، المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إنه يحافظ على مواعيد العمل، البعد عما يخل بأداء العمل، سواء الحاجات اللي ارتبط بالمعاني بالأوقات أو ارتبط بالإيه، بالهدية والرشوة، لعن الراشي والمرتشي. يا لو أنا بعمل بالحديث ده، لو في دولة دولة على وجه الأرض بتعمل بحديث لعن الله الراشي والمرتشي، ما بتيجيش ناحية الباب ده، متخيلين كمية الفوائد اللي هتاخدها الدولة دي لو المجتمع بتاعها معلي جدا الحديث ده؟ انك تحافظ على اموال العمال وعدم اهمالها، وانك تديله حقوقها اللي منها ان حقه في استيفاء الاجر زي ما اتفقت عليه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، من ضمن المعاني انك دلوقتي راجل ده ليه فلوس لانه اشتغل على الحاجة دي. حديث اللي انا قلته من شوية، من ولي لنا شيئا فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكن، أي من بيت مال المسلمين. لعلي بقى المرة الجاية أتكلم في الموضوع ده، أو أكتفي يعني، بيت المال ده بيتكون إزاي ومصادره عاملة إزاي. فمفهوم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنا في المؤسسة بتاعتي طبية تعليمية مهنية أنا مسؤول، وهتسأل والله يا جماعة لو طبق الإسلام ما أيسر الحصول على حاجات الإنسان الأساسية. النظم الثانية أنشئت لقهر الإنسان، لقهر الإنسان حقيقة، حق العامل في الراحة وأداء العبادة. ليه؟ لأن الإسلام يقول لك إن لربك عليك حق، فما ينفعش العبادة تتعارض مع العمل، لازم تسيب له وقت. العلماء يقول لك خلاص نسيب له الأوقات بتاعة الصلاة، خلاص واختلفوا في السنة يسيبوا له وقت للسنة ولا لا، لكن إجبارا في الإسلام تسيب له وقت الصلوات، ان ياخذ مساحه كافيه للوضوء وللصلاه بالاجبار. سبحان الله. واياك، الاسلام يحرمك ان العامل في النظام الاقتصادي في الاسلام ان يشتغل شغل فوق طاقته. ان اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فان كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم. لو هتخليه يشيل حاجه اطلع بقى شيل معاه، ما تخلوش يشيل الحاجة دي لوحده. فده حقوق العامل. طب حقوق الملكية الفكرية والوظيفة الفردية؟ لا، الإنسان يا جماعة مجبور ومقضي مفطور على حب التملك. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى الوادي الثالث. فهو بيحب المال وبيحب التملك. يجي الشارع يقول له الأموال اللي انت بتمتلكها، الأموال اللي أنت الملكية الخاصة لها ثلاث أنواع. في نوع لا يجوز للفرد أنه يتملكه ولا يملكه، دول ثلاث حاجات، منها اللي خصص للمنافع العامة زي المساجد، الطرق العامة، الأنهار، الجسور، القلاع، الحصون، دي مش بتاعت حد، دي طبقة انتفاع للجميع، ما يكون فيه الثمرة غير متكافئة مع الجهد المبذول في العمل. واحد لقى بترول تحت البيت عنده، خلاص مجرد بيفحر كده فحر عادي فهياخد بترول رزق ناس عالي جدا، لا ده ايه، الثمره هنا غير متكافئه مع الجهد المبذول في العمل. الاموال اللي بتقول لملك الدوله وكانت ملكها اساسا، دي الاموال تنفرد الدوله بالولايه عليها. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده لازم يكون في سياق وحي وفي سياق اسلام، وان الكل شغال بشرع الله، مش كل واحد بقى هياخد حاجة يقولك بس عرفته بقى ان انا المتحكم، لا، كل حاجة بالضوابط الشرعية. الجزء في الملكية، في جزء لا يقبل التمليك الا بمسوغ شرعي ولمصلحة عامة تعود على الدولة، زي الاعيان الموقوفة، العقارات المملوكة، البيت المال، ما ينفعش حد يتملكها الا بمسوغ شرعي. طب في قيود على الملكية الخاصة؟ طبعا، اول قيد ان اللي انت لو ملكت حاجه تجبر استثمارها وتنميها بالطرق المشروعه. يعني انا دلوقتي معايا 100,000 جنيه، 100,000 دولار، الشرع يسيبني يقول لك هي ملكيتك، اه بس في ضوابط. ايه الضوابط؟ شغلها. يعني مش هشغلها خلاص بقى الزكاه الدهنه هتسحب منها، تسحب منها، تسحب منها. واخد بالكم ان في فرائض ماليه واجبه معاك، في زكاه، في صدقه الفطر، في النفقه الواجبه، ممكن تنزع الملكيه للمنفعه العامه. عاوزين نوسع طريق والطريق ده مسلوك عشان نوسع على المسلمين، خلاص ننزع منك الملكيه الخاصه ديت ونعطيك مقابل لي قيمه عادله يحددها اهل الخبره والاختصاص بلا ان نجني عليك. يبقى احنا من ناحيه المسلمين نفعناهم، ومن ناحيتك جبنا لك مكان زي بتاعك بالظبط، يتناسب معاك، يتناسب مع احتياجاتك، كل حاجة. تحديد الملكية، ايه هي الملكية؟ عدم التعسف في استحقاقها. يعني ايه التعسف في استحقاقها؟ يجي واحد يصحى من النوم يعمل لي ايه؟ ورشة حدادة تحت البيت، يقول لك ايه، انا ده بيتي وملكي، اعمل وانا مش عارف انام. لا ما ينفعش. فاحنا قلنا دلوقتي ان المال، الملكية تجبر انك تستثمره، وما تيجيش ناحيه الحاجات المحرمه وانت بتستثمره زي الربا ولا الاحتكار ولا الغش، وتقول لا انا حقي وانتوا قلتوا لي استثمره، لا، او انك تتاجر فيما يضر زي انتاج الخمور وكده، ممنوع. الفرائض الماليه الموجوبه في المال، وده قلنا زي صدقه الفطر والزكاه والنفقه الواجبه والكلام ده كله، نزع الملكيه للمنفعه. يقول النبي لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، وده سهل جدا الناس تطيبه، وإن كان الفقهاء اتفقوا إنك ممكن تنزع الملكية لسبب. ابن القيم العالي بيقول بقى الناس مسلطون على أموالهم، ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم الأخذ منها، ولكن يعوض المالك عما أخذ منه تعويضا عادلا، إذ أنه لا يجوز أخذ ملك إنسان بلا عوض، والتعويض يكون بقيمة الشيء، والقيمة تقدر بمعرفة أهل الخبرة العدول. هم دول فقهائنا، هم دول مصدر العز. عدم التعسف قلنا في استعمال حق الملكية، لأن لا ضرر ولا ضرار، وحطت لك الشريعة قواعد منها أن الضرر لا يزال بضرر، ان يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. انا عارف وانا بشيلك من المكان ده، المكان ده فيه ذكريات وكل حاجه، ده ضرر، بس ضرر خاص، في ضرر عام ضخم، عشان كده يتحمل الضرر الخاص والضرر الاخف لدفع الضرر الاشد، ونقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وان الضروره تبيح المحظور، وما ابيح للضروره يقدر بقدرها. الضوابط الثانية في الملكية، الحد يديك حدود في حرية التصرف في المال في حالات معينة، منها النهي عن الإسراف. تقولش بقى أنا بمزاجي وأعمل اللي أنا عاوزه، لا طبعا، لأن ده يضر على الورثة. النهي عن مجاوزة الحدود، تلك حدود الله، ربنا سبحانه وتعالى حذرك. أنا عارف إن في ناس بقى عاوزة تفطر، خلوني أختم بجملة وبعدين أكمل المرة الجاية، لا أدري هكمل في النظام الاقتصادي وأقفله ولا لا، عشان يبقى قلنا كله، ولا نرجع تاني للغزوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في النهي عن جواز التصرف في المال بمزاجك في الملكية، حق الشفعة. أنا وإنت اشترينا شقة، أنا وإنت واحد تالت اشترينا شقة، أنت الصبح تقول أنا ماشي وهبيع جوزي، لا طبعا، لا يبيع لطرف خارجي إلا بإذن الأطراف الأخرى. يجي تعالوا يا جماعة أنا عاوز أبيع، حد منكم يشتري؟ لا. مش هتشتروا؟ آه خلاص أنا هبيع. طيب خلاص يبقى انا كده ايه عرضت. طب وهم اختلفوا، يجي القاضي المسلم يبيع الشقه ديت بالاجبار ويدي كل واحد حقه. اخر حاجه بقى واختم بيها، حاجه قبل الاخيره، مراعاه حق الجار وتقدير حقوق الارتفاق. يا سلام. يقول النبي لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره. انا معايا، انا دلوقتي ساكن جنبك، فبعمل تندة كده أو منصة أو أي حاجة عشان أركن عربية، وإنت الحيطة بتاعتك في ظهري، فبعمل إيه؟ بحط بسند الخشب بتاعي عليك، فأنت تيجي تقول لي لا دي حطي. إن الإسلام يقول لي لا، الملكية بتاعتك الخاصة ديت في ضابط فيها. طالما دي مصلحة أخوك الجار في نفس الوقت لا تضر، صح؟ ده تضرك يا سيدي، هتضر لك في إيه؟ اللي أنا إيه؟ إن الحاجة تسند عليك، لن يضرك أي شيء. سبحان الله، حقوق الارتفاق المشهورة، حقي مثلا إيه؟ أنا وجاري، هو عاوز يعدي من جنب البيت، حق المرور، حق مجرى الماء، حق الشرب، حق ده كله إيه؟ ما ينفعش تمنعه. طب الملكية دي بتيجي منين؟ مصادرها إيه الملكية دي؟ هي الملكية، طرق اكتساب الملكية وحمايتها، الشرع يحميها لي إزاي؟ والتجارة أصلا في الإسلام بقى، ومفهوم الزكاة، وأصلا شرع ليه؟ وليه الربا حرام؟ ده اللي أنا كنت عاوز أقوله النهاردة وأكمله، بس كده إحنا طولنا عليكم الناس عشان تلحق بقى الفطار. ربنا يسددنا وإياكم وينفعنا وإياكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا بكل خير ويمن علينا بالافتخار بمثل هذه المعاني، ونفتخر بديننا، وجزاكم الله خيرا.